بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا وللمسلمين والمسلمات. وبعد، فإن المعتزلة لهم أصول خمسة، وهي التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين والوعد والوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. التوحيد أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات. العدل قالوا إن العبد يخلق فعل نفسه. المنزلة بين المنزلتين قالوا إن فاعل كبيرة يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر ويكون في منزلة بين المنزلتين. أما الوعد والوعيد فالمقصود به عندهم إنفاذ الوعيد في الآخرة على أصحاب الكبائر. أما أهل السنة والجماعة قالوا أهل الكبائر في الآخرة إيش؟ تحت مشيئة الله، قد يعذب الله سبحانه وتعالى صاحب الكبيرة على قدر ذنبه ثم يدخله الجنة، وقد يعفو عنه ويدخله الجنة بلا عذاب. هم قالوا لا، قالوا بإنفاذ الوعيد في الآخرة على أصحاب الكبائر، وأن الله لا يقبل فيهم شفاعة ولا يخرج أحدا منهم من النار. فهم عندهم يعني فاعل الكبيرة عند المعتزلة إذا مات على الكبيرة عندهم أنه كافر خارج عن الملة مخلد في النار. قال الشهرستاني: اتفق المعتزلة على أن المؤمن إذا خرج من الدنيا على طاعة وتوبة استحق الثواب والعوض، وإذا خرج من غير توبة عن كبيرة ارتكبها وما تاب منها قالوا استحق الخلود في النار، لكن يكون عقابه أخف من عقاب الكفار، وسموا هذا النمط الوعد والوعيد. الأصل الخامس عند المعتزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ووافقوا فيه الخوارج. هذا الأصل يوضح موقف المعتزلة من أصحاب الكبائر سواء أكانوا حكاما أو محكومين. يقول الأشعري في المقالات: أجمعت المعتزلة إلا الأصم منهم على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الإمكان والقدرة باللسان واليد والسيف كيف قدروا على ذلك. الأمر المعروف والنهي عن المنكر عندنا أتباع السلف الصالح واجب على إيش؟ على قدر الاستطاعة. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هم عندهم أن مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان يجب تغيير المنكر عليه حتى لو أدى إلى القتال، فهم يرون قتال أئمة الجور، يعني ولي الأمر عندهم إذا ظلم أو فعل معصية وكبيرة من الكبائر يقولون يجوز الخروج عليه. وعندنا أهل السنة والجماعة متى يجوز الخروج على ولي الأمر؟ إذا فعل إيش؟ كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، وكان عندنا قدرة لتغييره بحاكم مسلم. أما إذا لم يأتي بكفر بواح أو لم يكن عندنا قدرة فلا يجوز الخروج عليه. لكن المعتزلة قالوا مثل الخوارج، كلهم الخوارج والمعتزلة يرون قتال أئمة الجور لمجرد فسقهم، وقالوا بوجوب الخروج عليهم عند القدرة على ذلك وغلبة الظن بحصول الغلبة وإزالة المنكر. فهؤلاء الآن الذين يخرجون على ولاة الأمر المسلمين، هؤلاء شابهوا أو على عقيدة الخوارج والمعتزلة الذين قالوا إن ولي الأمر إذا ظلم يجب الخروج عليه ويجب قتاله. هذه عقيدة الخوارج وعقيدة المعتزلة مع ولي الأمر. أما أهل السنة والجماعة فيقولون لا يجوز الخروج على ولي الأمر لا بالفعل ولا باللسان بتأليب الناس عليه وذكر مساوئه عند الناس مما يؤدي إلى خروج الناس على ولي أمرهم. عند أهل السنة والجماعة لا يجوز الخروج إلا إذا صدر من ولي الأمر كفر بواح عندنا فيه من الله برهان وعندنا قدرة لتغييره بإمام مسلم. هذه هي الأصول الخمسة التي اتفق عليها المعتزلة. وهناك عقائد أخرى للمعتزلة، منها ما هو محل اتفاق بينهم ومنها ما اختلفوا فيه. ومن تلك العقائد نفيهم رؤية الله عز وجل، حيث أجمعت المعتزلة على أن الله سبحانه وتعالى لا يرى بالأبصار لا في الدنيا ولا في الآخرة. قالوا لأن في إثبات الرؤية إثبات الجهة لله سبحانه وتعالى، قالوا وهو منزه عن الجهة والمكان. وقالوا إن معنى قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قالوا أي منتظرة للثواب، أي منتظرة للثواب. فقالوا إن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، واستدلوا بقوله تعالى لموسى قال ربي أرني أنظر إليك، قال إيش؟ قال لن تراني، قالوا لن تراني يعني لا في الدنيا ولا في الآخرة. لاحظوا يستدلون بالقرآن، يستدلون بالقرآن، لكن لم يفهموا القرآن كما فهمه السلف الصالح، إنما فهموه فهما جديدا من عند أنفسهم. فنفوا رؤية الله عز وجل، حيث أجمعت المعتزلة على أن الله سبحانه وتعالى لا يرى بالأبصار لا في الدنيا ولا في الآخرة. أما عند أهل السنة والجماعة فنقول إنه لا يرى الله سبحانه وتعالى في الدنيا ويراه المؤمنون في الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته، أو لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الفجر وقبل غروبها فافعلوا. أيضا من عقائد المعتزلة أنهم يقولون إن القرآن مخلوق، إن القرآن مخلوق. لماذا يقولون القرآن مخلوق؟ لأنهم ينفون صفة إيش؟ الكلام عن الله سبحانه وتعالى، فيقولون الله لا يتكلم. نقول لهم طيب والقرآن؟ يقولون القرآن خلقه الله سبحانه وتعالى منفصلا عنه، فجبريل عليه السلام يأخذ من هذا المخلوق وينزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وقالوا إن الله لا يتكلم. قلنا لهم طيب قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، قالوا إن الله كلم موسى بكلام خلقه في الشجرة، فعلى قولهم إن الشجرة هي التي قالت يا موسى إنني أنا الله، على قولهم هذا، وهذا قول واضح البطلان. أيضا من عقائدهم أنهم نفوا علو الله سبحانه وتعالى بذاته، العلو الحقيقي، وأنكروا الاستواء على العرش، أنكروا الاستواء على العرش، وقالوا في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالوا معناها إيش؟ استولى، استولى. والعلو قالوا هو علو القدر، علو القدر، علو قدر الله سبحانه وتعالى. أما علو الذات فنفوه، ونحن أهل السنة والجماعة نقول أو نثبت علو الله سبحانه وتعالى بذاته، كما قال جل وعلا آمنتم من في السماء، وقال النبي عليه الصلاة والسلام للجارية أين الله؟ قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة. في السماء يعني في العلو أو فوق السماء سبحانه وتعالى. ونقول الرحمن على العرش استوى، نثبت استواء الله على عرشه، وأن معنى الاستواء الصعود والاستقرار والصعود والاستقرار وإيش أيضا؟ لا، الاستواء استوى، نعم العلو استوى على العرش، يعني على، على العرش استوى على العرش، يعني استقر على العرش، استوى على العرش أي صعد على العرش. ها أيضا ارتفع على العرش. إذن أهل السنة والجماعة يفسرون الاستواء، لا يفسرونه بالاستيلاء، إنما يفسرونه بالصعود، بالاستقرار، بالارتفاع، بصعد على العرش، استقر على العرش، ارتفع على العرش، على، على العرش سبحانه وتعالى. هكذا أهل السنة والجماعة يفسرون استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه، ولا يقولون استولى، بل يقولون استوى على العرش على ظاهره سبحانه وتعالى. نعم، قلنا الاستواء له أربعة معاني: على، وارتفع، وصعد، واستقر. فهم المعتزلة ينكرون استواء الله على عرشه ويؤولونه بالاستيلاء. أيضا من عقائدهم نفيهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته، واختلفوا في شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هي لأهل الكبائر، فأنكرت المعتزلة ذلك وقالت بإبطاله. إذن المعتزلة ينفون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته، وقد قال عليه الصلاة والسلام شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. والأشعري رحمه الله قال عن المعتزلة اختلفوا في شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هي لأهل الكبائر، فالمعتزلة أنكرت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر. لماذا؟ لأن فاعل الكبيرة عندهم إذا مات مصر على الكبيرة يقول هو في النار لا يخرج منها. أما عندنا أهل السنة والجماعة نقول إذا مات مصر على الكبيرة فهو تحت مشيئة الله، لقوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أيضا من عقائد المعتزلة أنهم نفوا الكرامات عن الأولياء، نفوا الكرامات عن الأولياء، وقالوا لو أثبتنا كرامات الولي لاشتبه الولي بالنبي، لذلك أنكروا الكرامات، قالوا فقط نثبت الخوارق، خوارق العادات للأنبياء فقط، وقالوا إن الولي لا تحصل له كرامة، وهذا خطأ، إذ أن من عقيدة أهل السنة والجماعة إثبات الكرامة للأولياء، وقالوا في ذلك وأثبتا للأولياء الكرامة ومن نفى فرددا كلامه. والكرامات مثل ما حصل لأصحاب الكهف لما ناموا 300 سنين وازدادوا 9. أيضا من الكرامات أن عمر رضي الله عنه كلم سارية وقال يا سارية الجبل يا سارية الجبل. أيضا مريم وما لما حملت بعيسى عليه السلام من غير أب هذه كرامة. أبو بكر رضي الله عنه كان يحدث ويعلم ما في بطن زوجته هل هو ذكر أو أنثى. خالد بن الوليد رضي الله عنه قيل له إذا كنت صادقا أنك على الدين الحق فاشرب هذا السم، فقال بسم الله وشربه ولم يضره هذا السم. فالكرامة عندنا أنها تحصل لرجل صالح، وهذه الكرامة يكون فيها مصلحة شرعية. هذه أهم معتقدات المعتزلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح والعقيدة السلفية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.